الثالث عجز المخلوقين في زمان نزوله وبعد ذلك إلى الآن على الإتيان بمثله. فعلا لم يستطع أحد أن يأتي بمثل القرآن إلى اليوم، والله تحداهم بسورة ثم تحداهم بعشر سور ثم بسورة ثم بعشر، يعني المهم أنهم عجزوا عن الإتيان بمثله إلى اليوم. وكل من حاول أن يأتي بمثل القرآن إلى اليوم فشل وخسر. لذلك يذكرون عن أحدهم ابن الراوندي أنه أراد أن يعارض القرآن الكريم ففتح المصحف لكي يراجع ويحاول أنه يعارض، فوقعت عينه على أول سورة المائدة، فإذا بها يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فقال سبحان الله، نادى وأمر ونهى وأخبر وتوعد وختم في آية فأغلقه. ولذلك يعني هو معجز بكل معنى الكلمة، لكن نحن لدينا نقص في المعرفة سبب عجز الناس عنه. إذن الرابع قال ما أخبر فيه من أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم ذلك ولا قرأه في كتاب. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب، يرعى بالغنم ويعيش كما يعيش أهل مكة. كان رجلا أمينا صالحا خلوقا متواضعا فيه كل صفات الكرم، لكنه كان لا يقرأ ولا يكتب. ثم فجأة يقول هذا القرآن ويأتي بهذا الوحي وهذا العلم الموجود في السنة النبوية. معقولة يقول هذا العلم كله رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ هذا معجزة الصراحة. يعني كل ما جاء به في القرآن وكل ما جاء به في السنة حق لا شك فيه، يعني أخبار صدق والأخبار المستقبلية صدق تقع، فهذه آية عظيمة أن هذا نبي من عند الله وأن الكتاب الذي جاء به من عند الله. فما أخبر فيه من الأخبار الأمم السالفة لا شك أنه ووقوعه وصدقه وتصديقه لما سبقه. الخامس قال ما أخبر فيه من الغيوب المستقبلة فوقعت على حسب ما قال، مثل غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون وغيرها من الغيوب المستقبلة. السادس ما فيه من التعريف بالباري جل جلاله وذكر صفاته وأسمائه وما يجوز عليه وما يستحيل عليه ودعوة الخلق إلى عبادته وتوحيده وإقامة البراهين القاطعة والحجج الواضحة والرد على أصناف الكفار، وذلك كله يعلم بالضرورة أنه لا يصل إليه بشر من تلقاء نفسه بل بوحي من العليم الخبير، ولا يشك عاقل في صدق من عرفت الله تلك المعرفة وعظم جلاله. وفعلا أيها الإخوة القرآن الكريم لو تلاحظون فيه تفاصيل عن الله وعن الجنة وعن النار وعن الملائكة وعن اليوم الآخر لا يمكن يصلها البشر، لأن العقل لا يمكن أن يستقل بنفسه في معرفة هذه القضايا، ولذلك يرسل الله الرسل. ولو كان الإنسان يستقل بعقله ويعرف هذه القضايا بالعقل ما احتاج إلى الرسل، لكن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل لأنهم هم الذين الطريق الوحيدة التي يصل بها هذا العلم إلى البشر. السابع قال ما شرع فيه من الأحكام وبين من الحلال والحرام وهدى إليه من مصالح الدنيا والآخرة وأرشد إليه من مكارم الأخلاق. تعالوا شوفوا الآن يا أخواني التشريعات البشرية من حمورابي ومن قبل حمورابي إلى اليوم، وشوفوا التشريع القرآني، فرق كبير بينها. لعلي أذكر لكم بعض التفاصيل في هذا بعد الأذان. لا 17. شكرا. أشهد أن محمد ثم نبدأ في الغريب. نعود أيها الإخوة للحديث حول النقطة السابعة من أوجه إثبات إعجاز القرآن. قال ابن جزي: ما شرع فيه من الأحكام وبين من الحلال والحرام وهدى إليه من مصالح الدنيا والآخرة وأرشد إليه من مكارم الأخلاق، وذلك غاية الحكمة وثمرة العلوم. هذه أيضا النقطة من أوجه إعجاز القرآن فعلا، وهو ما يسمى التشريع في القرآن الكريم والأحكام في القرآن الكريم. تعالوا إلى التشريعات البشرية على مدى التاريخ قديما وحديثا، تجد فيها من التناقض ومن النقص ومن الخلل ما يدل على بشريتها، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اختلافا كثيرا. البشر، شوفوا الدساتير، الدساتير بعد كل 5 سنوات يتم تجديدها. مرة يحرمون المخدر الخمر، وبعدين يحتجون الناس ويستفتون على فيعيدون فيحللون الخمر، ثم يمنعونها للشباب، ثم يمنعونها في الأماكن العامة، ثم عبث. الله سبحانه وتعالى قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. خلاص انتهى الموضوع. أول شيء حرمها عليك وبين لك سبب التحريم والعلة التي من أجلها حرمها عليك حتى تطمئن وتعرف أن حكم الله سبحانه وتعالى مبني على الحكمة. وانظر إلى التشريعات الأخرى في: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وانظروا اليوم إلى تطبيق هذه الشريعة، الذين يطبقون هذه الشريعة كيف أوضاعهم الأمنية، والذين لا يطبقونها ويتركون السارق يعاقبونه بالسجن ويعاقبونه بالغرامة. انظر هل استطاعوا أن يقضوا على هذه الجريمة أو لا، وقيسوا على ذلك بقية التشريعات. انظروا إلى أحكام المواريث كيف قسمها الله سبحانه وتعالى بالعدل، وانظر إلى تعامل القوانين الوضعية مع المواريث كيف يتعاملوا معه، انظر إلى أحكام الطلاق وأحكام الرضاع وما يتعلق بها كيف عالجت هذه القضايا معالجة حكيمة. تتناسب مع البشر. قال الله سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح البشر. فجاءت تشريعات في القرآن الكريم يعني في غاية التمام وفي غاية الكمال. ولذلك لاحظوا حتى الدساتير المعاصرة والدساتير الغربية كلما هذبوها وأصلحوها اقتربت من التشريعات الإسلامية. يعني تلاحظ أنهم يعني يشرعون قضايا ثم يرون أنها غير مناسبة. فمثلا في تعدد الزوجات في بعض الدساتير يمنع تعدد، فلما منع انتشرت العلاقات المحرمة، فقالوا الأفضل أن نفتح الباب. فإذا يرجعون كلما عدلوا يرجعون نحو التشريع القرآن، لأنه الذي أنزله هو الذي يعلم السر في السماء وفي الأرض سبحانه وتعالى. فهذا لا شك أنه وجه من أوجه إعجاز القرآن، وبعضهم يعتبره الإعجاز التشريعي يسميه. وأفضل من رأيته كتب في ذلك هو شيخنا العلامة عبد الستار فتح الله سعيد في كتابه المنهاج القرآني في التشريع. المنهاج القرآني في التشريع، كتاب قيم جدا، وهو موجود على الإنترنت أيضا، المنهاج القرآني في التشريع لعبد الستار فتح الله سعيد، كتاب قيم. أيضا الجانب الأخلاقي في القرآن الكريم جانب عظيم، جانب الأخلاق في القرآن الكريم كيف امتزجت الأخلاق فيه بالأوامر وبالنواهي وبالعقائد. فيأتي فيتحدث مثلا عن التطفيف، هذه مسألة أخلاقية في التعامل مع الناس، فيقول سبحانه وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. لاحظوا هنا ربط هذا الخلق الدنيء وهدد باليوم الآخر، فيقول ويل للمطففين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، فيذكر فيهددهم باليوم الآخر. لأن مهما وضعت من القوانين المراقبة كاميرات والمراقبة للناس ما تستطيع أنك تراقب كل أحد، وحتى لو راقبت لا تستطيع أن تعرف ما في نفسه، والله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك دائما يذكر اليوم الآخر في مثل هذه القضايا، لأن اليوم الآخر أيها الإخوة بالذات من أركان الإيمان. عندما يستحضر الإنسان اليوم الآخر يحسب حسابه ألف مرة لكثير من القضايا، فلا يظلم ولا يسرق ولا يعتدي، لأنه يعلم أن هناك يوم آخر سوف يقتص وسوف يحاسب وسوف يدفع الثمن. فيأتي دائما اليوم الآخر التذكير به، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ونحو ذلك. فانظر إلى كيف ربط الأخلاق مع العقيدة وجعل المسلم يراقب نفسه، ويصبح الإنسان يسلم نفسه، يأتي هو بنفسه يعترف. ما الذي جاء بماعز رضي الله عنه لكي يعترف أمام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد وقع في الذنب ويريد أن يطهره، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشيح بوجهه، ولكن هذا الوازع الإيماني في نفسه هو الذي يدفعه. هذا أعظم ما يمكن أن يزرع في نفوس الناس، ولا يمكن أبدا لأي نظام بشري أن يصل بمراقبة الناس إلى هذه الدرجة، يكون الإنسان وازعه الديني من داخله وخوفه من الله سبحانه وتعالى يدفعه ويمنعه ويحجزه وهكذا. فإذا جانب الأخلاق أيضا في القرآن الكريم جانب عظيم، لو لم نأخذ إلا هذا الدليل فقط على أنه من عند الله لكفى. ولذلك لاحظوا الدلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ليست فقط حتى القرآن فقط، حتى أخلاقه عليه الصلاة والسلام دليل على نبوته. ولذلك هرقل كان ذكيا عندما سأل أسئلة، لما جاءه كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم أنني السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الله أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن أعرضت فإن عليك إثم الأريسيين. فقال هرقل لمن حوله: هل هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي ادعى النبوة هذا؟ نسأله عندي بعض الأسئلة. فقالوا نعم. جاء وجدوا أبو سفيان ومجموعة من قريش يعني يتاجرون في سوريا، فلما جاء بهم قالوا له، قال من المتحدث الرسمي؟ قالوا هذا أبو سفيان هو شيخهم وزعيمهم. فقال لبقية الذين مع أبي سفيان إني سائلك أسئلة، عندي بعض الأسئلة، وإذا كذب فكذبوه، يعني يقول لي معه إذا قال شيء كذب فنبهوني. فسأله أسئلة، قال هذا الرجل الذي بعث فيكم هل كان يعني في أجداده ملك عليكم، أو أنه ليس له ليس في أجداده ملك؟ قالوا لا، لم يكن في أجداده ملك، كانوا زعماء صحيح أنهم يعني شيوخ قريش لكنهم ليسوا ملوكا. قال طيب هل كان يعهد عليه الكذب، رجل كذاب؟ قالوا لا، هذا رجل صادق ومعروف حتى أنه يسمى بالصادق الأمين. قال طيب الذين يؤمنون به ويتبعونه الآن هل هم من زعمائكم وشيوخكم أم هم من عامة الناس والضعفاء؟ قالوا الضعفاء. قال طيب هل إذا أسلم ودخل أحد منهم في الإسلام هل يرتد عنه سخطة له كرها له؟ قالوا لا. قال طيب، وسأل بعض الأسئلة من هذا النوع. فقال أما قولي لكم أنه هل كان في آبائه ملك، فلو قلتم نعم لقلت هذا رجل يطلب ملك آبائه، هذا شيء طبيعي، يعني زي امرأ القيس. امرأ القيس كان أبوه ملك لبني أسد، فلما قتل أراد أن يطالب ملك آبائه وحاول أن يستعين ببعض القبائل لكنهم لم يعينوه، فذهب إلى قيصر في أنقرة يريد منه أن يستعين به على استعادة ملك آبائه. في قصيدة المشهورة أنه مر بالسموء ابن عادية وأودع عنده أدرع وقضاء سيوف أشياء ثمينة، وقال له أنا سأسافر إلى أنقرة وأبحث عن يعني مساعدة استعين يعني بهم حتى يستعيدوا ملك آبائه. ولذلك يقول بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصرة، فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. فإذا ما دام أنه لم يكن في آبائه ملك فهو يعني هذه يعني مسألة مهمة. طيب قال هل كان كاذبا أو كان يعهد عليه الكذب؟ فقلتم لا. فقلت ما كان ليترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله؟ شوف كيف يستدل هرقل بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم على صدق نبوته. شفت معناته أدلة النبوة ليست فقط القرآن، وإنما أخلاق النبي تشهد له، علمه وما جاء به من العلم يشهد له، أمانته إلى آخره، إلى آخر قصة هرقل. فالشاهد أن مكارم الأخلاق في القرآن الكريم دليل عظيم على أنه من عند الله. وأنصحكم بكتاب عظيم في هذا الباب اسمه دستور الأخلاق في القرآن الكريم للشيخ محمد عبد الله دراز رحمه الله، صاحب كتاب النبأ العظيم، وهو كتاب عظيم وهو يصب في إعجاز القرآن بالمناسبة، يعني أنصحكم بقراءته قبل دستور الأخلاق. الوجه الثامن يقول كونه محفوظا عن الزيادة والنقصان، محروسا على التغير والتبديل على التطاول الزمان بخلاف سائر الكتب، وهذا كلام صحيح. القرآن الكريم منذ جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجمعه الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته إلى اليوم وهو محفوظ لله الحمد، لا يوجد يا أخواني كلمة واحدة في القرآن زائدة، ولا يوجد حرف زائد، بل ولا يوجد حتى تشكيلة. ولذلك الإمام الشيخ حسان الشيخ سليمان لو أخطأ في تشكيلة ردوا عليه الصف الأول كله، صح؟ أحيانا في الحرم نصلي أحيانا في الساحات عند الفنادق هناك، فيخطئ أحيانا الإمام فيرد عليه الناس هناك 15 وراء يردون، وهذا يسمعهم الشيخ وهو عند الكعبة هناك. لكن هكذا الناس يحفظون القرآن، أي خطأ شدة فتحة يقوم الناس ويردون. هذا شيء لم يحدث في التاريخ ولن يتكرر، أن يكون مثل هذا الكتاب يحفظ من الزيادة والنقصان والله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولم يترك سبحانه وتعالى حفظه للناس، وإنما حفظه بواسطة الناس، فسخر من الناس الصحابة والتابعين إلى اليوم من يحفظه ويدافع عنه ويحميه ويتكلم في نظمه وفي إعجازه وفي تشكيله وفي كتابته وفي رسمه وفي طباعته. وأذكر لكم قصتين قبل الإقامة. القصة الأولى قديمة، يقولون كان المأمون الخليفة عنده واحد من جلسائه صابئي من الصابئة في العراق، وكان خطاطا، خط جميل جدا، فقال له المأمون أسلم، لماذا لا تدخل في الإسلام وأعطيك كذا وكذا؟ قال يا أمير المؤمنين دعني وديني. فتركه المأمون ثم غاب عنه فلم يعد يراه سنة، ثم سأل عنه قال أين فلان؟ قالوا قد أسلم. فقال نادوه، فلما نادوه قال ما الذي دعاك إلى الإسلام؟ قال يا أمير المؤمنين إني نظرت في الأديان فوجدتها ثلاثة، اليهودية والنصرانية والإسلام. قال فذهبت إلى كتاب اليهود التوراة فكتبت لهم نسخة منه وجودتها غاية التجويد وزدت فيها ونقصت، ثم ذهبت إلى أحبارهم فبالغوا في إكرامي والاحتفاء بهم ولم يتنبهوا إلى ما صنعت، فقلت في نفسي لو كان هذا الدين محفوظا فتنبه. قال ثم عمدت إلى كتاب النصارى فصنعت مثل ذلك، فصنع فأيضا فأكرموني واحتفوا بهذه النسخة ولم يتفطنوا إلى ما زدته وما نقصت. قال فعمدت إلى القرآن وزدت فيه كلمة أو نقصت منه كلمة. قال ثم لم أذهب به إلى العلماء لعلمي بدقة نظره، وإنما ذهبت به إلى سوق الوراقين في بغداد الذين يبيعون ويشترون في الكتب، ليسوا علماء لكنهم خبراء بالكتب. قال فوالله يا أمير المؤمنين ما إن فتحه أحدهم إلا ووقعت عينه على ما زدته. فقال لي لا حاجة لنا به، ورجعه إلي. فقلت له ليس إلا هذا الموضع. قال فقلت في نفسي هذا دين محفوظ، هذا كتاب محفوظ من الله سبحانه وتعالى. هذه القصة القديمة. القصة الحديثة، حدثني أحد الأصدقاء في لجنة مراجعة المصاحف في وزارة الأوقاف في الكويت، يقول جيء لنا بمصحف لكي ندقق نراجعه حتى نفسح دخوله إلى الكويت. قال فأخذ هذا المصحف وأعطي الموظف في اللجنة، قال ففتحه من باب الصدفة هكذا يعني ليس، قال فتحه فوقعت عينه على تحريف في كلمة، قال فوضع عليها دائرة. قال ثم قرأناه بعد ذلك ثلاثة فما وجدنا إلا هذا الموضع الذي وقع فيه النقص. قال فهذا كله القصص، والقصص كثيرة طبعا لو سردناها موجودة في بعض الكتب، كلها تدل أيها الإخوة على ماذا؟ على حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب. ولذلك لما جاء يحيى بن أكثم القاضي وهو قاضي المأمون المشهور جاء إلى الحج، فقال لسفيان بن عيينة حدثه بقصة الرجل الذي مع المأمون، وقال له حدث كذا وكذا وكذا والرجل أسلم. قال هذا في القرآن. قال وكيف؟ قال ألم يقل الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فتكفل بحفظ القرآن، وقال عن التوراة والإنجيل بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الله أوكل حفظ كتب اليهود والنصارى إليهم ففرطوا وضيعوا وحرفوا. ولعلنا نكتفي بهذا ونكمل بعد الأذان إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.